ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، درس سؤالاً قصص الأنبياء وأخبار الماضي، جشتنا باسي خلق الجن وقصة إبليس. دروس كلمي جنوكا بل عن فرودقارة كأو مخلوقاتي دروس كلمي روحا، وهروها قصة بسرهات إبليس لقل آدم عليه السلام. بس من كل درس كان يرابدو كخواي فرودقار أو مخلوقاتاني كروح لبر وتكليفه أركي خستون سر، ما بس من أوصي صنطة ملائكة إنسان جن، هل يكلوانا خويت الوردقار لشتيتي تايبة دلوستي تدوع. وكل حديث صحيح مسلم كابو مدى عائشة لجاءت ورد يوم الإخوة عليه الصلاة والسلام، يوم صلى الله عليه وسلم فرموي ملائكة لا نار لا نور دلوزبون لغناتي، جنش لنار وتلا آدر، وآدمش إنسانش مما وصف لكم. لو استيكبوا تان وصف كراء القرآن كبريتيا لا طين بريتيا لا قوة أخوائي قواء لواء هرسي صنفكي دروس كرت إبليسي دروس كرت كإبليس بريتيا لا سري همو جنكان وباوشي صنفي شي صنفي جن كأخوائي فروردقار دروس دي كرت ولقو فرشتكان بو أمري تيكر بس وجدر بردن بو آدم. طبعا وكو قرآن بو مامازلكا، وابن كثير رحمة إخوائي لذلك تفسير آياتك عند هذا فرميه، فخانه طبعه في أحوج ما كان إليه ورجع إلى أصله الناري. طبعا كي خوي أصلي خلقتكي كالنار دل استرابو بو بسبب اوي فخر شانازي بخويا وكاو سر كيشي لفرماني فالوردقاري كا لكاتك دا كلو فري محتاجي دا بو جرالي كذني فرماني فالوردقاري بلام سر كيشي لفرماني فالوردقاري كت وسجدي نبر ولو كاتوا قمرائي روي تاكت وعداوتي بين او آدم دستي تاكت. فأهبط إبليس من الملأ الأعلى وحرم عليه أن يسكنه. لملأ الأعلى داب زين رابو سرزبي ولي حرام كلا كلا بهد من يسوا بزليلي وبحقيري وبدل كلاوي ونفرد لكلاوي فرد رايا سرزبي وهرشي دوزخي شي لكلا. مقصود فوقي ابن كثير دفر من مرسما بريتين لشي لويك جنوك لا أقدر مسكران أوان يشوك بني آدم يأكلون ويشربون ويتناسلون دخون ودخون وزالزي هيا لبيني عنده هيا عنده هيا مؤمن وتيش عنده هيا كافر. دليل إثلاثر أوا خيط رضيار دفرنا، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. نفرا وملق للجن خيط رضيار توجهي في كردن ناردني الروك عمري خوا عليه الصلاة والسلام يستمعون القرآن جميعاً لقل القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا كاتك آمادي مجلس القرآن في النكي في عمر إخواب عليه الصلاة والسلام جنا كان لنا أخوضا بيكتري أن أنصتوا بيدنبا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين جميعاً لقل القرآن في النكي تواه جميعاً لقل أو جار أركي تري أن خصة سرشاني خويا ولوا إلى قومهم منذرين قرانا وسورانا وبلو قومك إخويا قوم جن منذرين بس صفتك وحالتك وقرانا بس حالتك منذرين إن ذار كردن أويك بيستبويا بقومك إخويا رابيا دوا وإنزار قومك إخويا كر إنزار جنيا كر لشي لا سركشي كردن وسركشي كرني فرمان رب العالمين. فواتا ليلة دا يعني مراتبي تعلم فيربون وكو ابن القيم رحمة خواهي قوري لذي فرميتي يشها مشتك بريتيا لكي استماع إنسان جوية بقرية إنصاف بيدنك بي أو جا جوية بقرية كجوية بقر جوية قلتني يشي تفهم بي جوية قلتني يشي تيقيشتن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد دليشي زندو وبجويشي هستياروا جوية بيست بي وآمادة بي بزاني چت بيدوتري دواي أوا كا بيدنك بي لمجلس علم وجوية بيستي أو علم بوي ولد قرت أو جاء أرشي سرشان تجيب كي ولوا إلى قومهم منذرين قرانا وبولا قوم كيان إنزاري قوم كيان كدو أمريان بشاكة كيانو ونهي خلافيان ليان كد قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم إنزار كنا كي قوم كيان شون بو بوشي بوتيان أي قومي إيما إنا سمعنا كتابا إما جمعنا كتابك بوا جمعنا قرآنك بوا كلا دواي موسى هاتو تخوارا حضرتا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هر دواي موسى برام نجم مباشر لدواي عيسى عليه السلام جمعنا لو قرآن بوا لكتابك بوا كيهدي إلى الحق أو كتابك إما جمعنا لبوا أو آياتانك إما جمعنا لقر يهدي إلى الحق حاليا وياك هدايات هداية الخلق ذا البوشي هداية إنسان جند ذا بو حق بو رقاراف وإلى طريق مستقيم بو طريق مستقيم ليه ذا ملاحظي كلمة يكين كبريتية لطريق طريق مستقيم أو لو آيات ذا كسورة أحقافة وأروى لسورة جنش ذا كنا طرائق قيد ذا يا وأن لو استقاموا على الطريقة كلمة طريق وطريق مستقيم بو جن بكار هاتوا بلان بو إنس صراط مستقيم ما مصاك كأهل علم بو لبغضاء خواهي فروردقار استقامه بإيمش وبيوش ببخشت إمام قطيب بو حافظ القرآن أو كاتيك إيما لكل يبوين فائديك وكو فائديك بو إباس كذين وتي أصلي طريقة لجن وحاتوا طريقة إنسانية إن الصراط المستقيم هي ولسير دروا إنسان أما أو طرقيك هيا أو روح همو إلا تشي ورجيراوة همو إلا جن ورجيراوة لجن شياطين ورجيراوة أما إنس خواهي قولا لأيك آيات إجداء فرموي بكارين هنا وطريق المستقيم بو إنس بو إنس صراط المستقيم بكار هاتوا أما بو جن طريق بكار هاتوا جاء وآية يعني فائدهك سرك خوي تيجيشو مطابقي حقيقته والله أعلم أجر ملاحظتك لا يتكان ذات شوني فرمو آوايا بلام سر تشي لو دا طريق بو جن بكار بي وصراط بو إنز بكار بي والله أعلم بس لقل أورزا نالن طريقي جن همو طريقي ضلالتا شنك خوي قرد فرمي وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقناهم ماء فدقا يعني استقامت لسر طريق أوان جنوك استقامت ينهب لسر رقار أصدكا أو أخوات الرقار بهشت ينبن سيبدكا سر فراز وسر فوتو ينبكا بقالين وسر آياتكا أو كومال جنوكيك جوية بيستي حقب في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام قرانا وبولا قومكا وكان أيما قرآنك من جوية بوه هداية خلق تداب وحق وبو رقار أصد يا قومنا أجيب داعي الله وآمنوا به أي قوم كمان ولامي بان جواسكاري خوابدنا وإيمان كبيرا أجيب داعي الله وآمن به أجل بيت إيوة ولامي بان جواسكاري خوابدنا كي بان جواسكاري خوايا يعني في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم خوي فردقار رسالة ناردن أو ناردويته في عمر إخوة شيلة صلى الله عليه وسلم تبليغ راقيا عندن داعية داعي خوايا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج منيرة أي قومك مولامي داعي خوابان قواسكاري خوابدنا وكرسول الله عليه الصلاة والسلام وهل وها ولامي رسولي رسولي هل كسيك بان قوازيب كابو أو حقيقتيك في غمري خوابان قوازيب ولك هل كسيك ببيتا شنكوتي في غمري خواب عليه الصلاة والسلام لبان قوازي كردن دا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني اوهي كشوين كوتي في عمري شعر الله عليه وسلم بانقوازيب كابو حق لسر روشنايو علم او او كساني كشوين كوتي بانقواز كاران بل ولامي بانقواز كاران الى اخواب دنوا وآمنوا به ايمان بخواي فروردقار بهيلن ايمان وتوحيد واخوا واتباع استجابة رسول اخوا عليه الصلاة والسلام فاداشتكي تشيو اگر ايوا وابكن يغفر لكم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم خواي فروردقار لقناه تان خوش دبه وهروها لعذابه چي زور بآزار واشكنجا فناتان دبه ودتان فارزه كواته والام دانوي بانقواسكاران اخوا او فاداشتكي لخوشبوني قناه و هاراستن لسزايا چي بأش وآزار خواي قوله هدايات من دار وما لبكا لقناه من ببوله أي أو كساني والله من بانجا مسكران لا تنوى ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أو كساني كوالله من بانجا مسكران إخوانا دنوى أو ناتواني راكا لدى صلاة إخوة وناتواني أو إرادة وما بستيك إخواها يتي بسر أو شخص دا أو شخص متمرد دا إخوة كذي بريالي خوي بسر دا في سلميني وعقوبة خوي في بقيني أو شخص ناتوان إخوة بيدا صلاة كا ناتوان وابكا إخوة طولكي نقاتا جي لدنيا دا إنسان هرچن دا دجمنكشي هارا شي ليبكا لواني دجمنكي بيدا صلاة بهيالي توا دجمنكي دا توسام كا نات وابكا دنهيالي هارا شكاني بقاتا جي فلام هركسي ولامي بانقواز كاران إخوانا داتوا فليس بمعجز في الأرض أو خوي لخودي خوي دا او اندت وانا اینی که خوابی تو آنکا لواک عقوب کانی بگیرن تفسیری. او خویل خویده به تو آنها. ای دوستو هاولو و یاری درکانی و نیست له من دونه اولیا. غیر خواکسی چتری ناب بیتا ناصری و سرخری و مؤید و پال پشتو پشتیوانی. نخویده تو آن خوی رزگار کلا سزای خوا. و نکسی چتری شید از دکه غیر خوا. لي فارز العذاب وسزا إخوة أولئك في ضلال مبين أو نجلهم رأيشهون وأشكلات أدن النوى فواتا تيجيشتين يعني الدعوي أو كومال الجني أو كومال الجنوك أيك أخوي فروردقار وايدي كردن جيو بقل من القرآن كيف يغمر إخوة عليه الصلاة والسلام شون قرآن وبولاي قومك إخوانو بانقوازي قومك إخوان بولاي تشيكر لبانقوازا كيان دا أو در سور دا قريم كفيوستا داعي اسلوب ترغيب وترهيب بكار بهينات يعني شوازي تيو تي ترغيب يعني ريخوش كردن ومجددان وهو ترهيب تستاندن بكار بهينات ترغيب بكار شوية دا دردة كوية لو دا دردة كوية يكم يامك فرموي او حق او آياتاني كأي مجوية معن لابوا يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم او حقيقتك وقناعتك في بكار من تو بانگ دکم باشته که حق تغییر راسته. بانگ نکم بهوی یعنی ترغیب دادن و شتی چی نه حق لاب کم به حق. بو مصلحتک شتی چی حق لاب کم به نه حق یا نه حق لاب کم به حق. آو مبدأی آو منهجی که توی بولا بانگ دکم حق و طریق مستقیمه. آو جا ترغیبی داد لسر آو دزگرتن بو حقه و رویشتن لسر آو لگار راسته. بچی تغییبی دا فرمی هر کسی گوالا می بانگواز کارانی خواب داتوا بو او قرآن بو او رگاراستا او خواه گوره لگناهی خوش ده بو لسزای جهنم دی پارزه و هر کسی چیش تغییبکا او جادی تستاننکا هر کسی چیش والا می بانگواز کارانی خوانه داتوا خواهی پروردگار سزای ده دا بسزای چی تون و ناشتواند لسزای خواه غاب کاتو رزگاری بیو نجاتی بید تواتا فیویستا اتمن بانگواز کاران حقيقتك رون كنوا شبهات رامالا دواي او حقات شون والب كان قرار بقريد ادلي خلق دا باسلوبي تشيو تشي ترغيب وترهيب باسلوبي ترغيب وترهيب اما بداخوا سيدك كسانك ترغيب وترهيب بجرب وخلق بعض ذكات بلام او حقي كبيرتا ترغيب وترهيبك بكريتا وسيله بو فابلبوني خلق في ودذكرتني خلق في حقتان یا خوش یا نایزانن یا لخوشی داشتار نوا چه سودی چی هی خلق روشی سنت بگره شونیش بکا خير وخيرات كا بلام توحيد كي تا اتنا دوسي متا خوابتن هانا برسته شريك وخواب رياض دا تسوية غير خواب دكا بخوا جماني نقص بخوا دبا وجماني كمال بو غير خواب دبات او كسانة وترغيبي چي بو دكي روجي سنة بقرا نيجي سنة كا ذكر وخيرات كا دائما با لا يزال لسانك مطمئنا بذكر الله فهذه شيء كذا ترغيب وترهيب بو أوي استقامة ببيلة توحيدك إخوة بو أوي إنسان لشرك خوي فنابل ديتو لشرك دور كويتو أما كأصل كمان لياد شو ونقطة رئيسي وشقة كمان لبير شو خليجي أوستا نبن كوسيلنا بو أصلك أو إما أمتي شين لقم رايدة لجين فنابل فرق روزكار بلعم تماشا لكين كسيكا الرجالات كتبوا خلق من الشام بدا دواي أول ترغيب وترهيب بينه توا بلاي كساني شيء شوين كوتاي غير سنة في عمر عليه الصلاة والسلام أو بأسلوب شيء حكيم أنا دانا أدري أسلوب حكيم أنا لاي أوان أويا كترغيب شيء زور وترهيب شيء زور بلام لسر أساسي شيء بوش وبطعم لسر أساسي غير توحيد خوي فرودكار وغير دزقرتن بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما تقول شيء، يكمل بانجوازي ككرديان كش مشتك حق يعبون كدواء وشبهان لابد. أو آتاني كبو إمهات ويهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. حق رجال تكرم كوا دواي أوا ترغيب خلق دبو دزقرتن بو حقا وبيان تسينا لا لا دان لو رجال عصر. لا سورة جندا ديسان فايبر وجاربو من بعد ذكاء كومالك لجن كابن كثير ذا فرمين جن نصيبين بون نصيبين لشو يا شو ذا زانة نصيبين لتركيا كومالك نوان تركيا وسوريا كومالك جن يأوى شون بولاي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به بو إيمان من بهنا چونك يهدي إلى الرشد هداية خلق لدى بو رشاد بو رقارات كبربنا أحدا شريش بو فالوردقار من داناني تاذا قات أو آتي وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا جنة كان باتي خويا عندك كإيمة إنسان صالح وشاك من تداهيا وإنسان غير صالح ناتش من تدايا وتا إنسان خرابش من تدايا كلنا طرائق قيددا إما كم رجع فيك وكم رجعك من بتوع هل وكشون لناو إنسان كان دا كما شارك الشندها حزب رجع فيها لناو جنو كش أو هيا وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن لما سمعنا الهدى آمنا به فما إما كجيم عن الهدى وبداية بو يكسر إيمان من بيهنا فمن يؤمن بربه أو جاء ترغيبك دي توكايوة هل كسك إيمان بفروردقاري بهنت بتوحيدي فلا يخاف بخسا ولا رهقا أو أخوائك روردقار ظلمي لناك وهروها توشي مشقته ما دبونناك وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرر رشدا إيما مسلمانش من تدا أو أنش من تدا كان حق عدالة لا ينداوى حق عدالة كبريكي الإسلام كافر بونو ظالم لا دين لا يندعو وهكذا يجيش مسلمان به فمن أسلم فأولئك تحرى رشدا أوانيك مسلمان بون أوانا چين دوزي وتوشوين چي كوتون رشد ريقا راس وشار وأما القاسطون أوانيك لعدالة لا يندعو ريقا يجي جور ظلم ينهار بجاردوا فكانوا لجهنم حطبا أوانا دمنا سلو ثماني آدر فنا بخواي دولا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وأجل استقامتي عن مبايرة الرجاء راس إما آوشي خوش وسازقار من بنسيب ذكر لنفتنهم فيه دنيا شرح مبريتية لشي افتتان يعني شي امتحان تاقي كرنوا ومن يعرض عن ذكر ربه هركس إلى ذكر فالردقار إعرازك وفشقلك يسلكه عذابا صعدا خوي فالردقار ديباتنا عذاب سزايك وفناب أخوائي جولا ليلة دا بومان در كوت كالجن كوماليان هيا مسلمان وكوماليان هيا كافر ولا مسلمان كانش يان هيا نفيا وشاك وهش يانا دوني أوانو برجير تير كواتا آية ما دام لدنيا دا مسلمان وكافر يان هيا أي لقيامة دا جن مسلمان كان جن مسلمان كان دا جنب هشتو كافر كان جبس لدوزخ يان نار بلى وكو إنسان ابن كثير رحمة إخواني وإذا فرمي اختلاف هيا سبارت بمؤمن الجن بلى دو راها لا علماء أو رأيك صحيحة أو رأيك أوان جدا جنب هشتوا بعمومي أدلي قرآن إخواني برقادة فرمي ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان خطاب وشيء خطاب يا معشر الجن والإنس خطاب معشر الإنس والجنة ولمن خاف مقام ربه هل كتاك لا فالوردقاري بترسيت وخوفي إخواني فالوردقاري هذا أو بهشت بودو بهشت بودانا وخواني جورا سواء إنسي به إنسان به يأخذ شي به يأخذ جن به تواتا وكو إما مكلفا كافر كانشان كتيان داهاية شياطين ولمقدمي همويانا ولكش همويانا وقولترين إبليسا كدجمني آدم ودجمني إيمشا خواهي فروردقار تصليتي كردو وزالي كردو بسر بني آدم دا إلا أواننا بك مقتصن بخواهي فروردقار خواهي فروردقار بلام تكفوري كردوها فاراستوية كي دا فارزه أو كساني كإيمان بخواه دينا وفي غمبران براس دادن ينفين يعني كون وكو ذا فرمي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا أي إبليس بندكاني من تودى صلاة ابنية بسريان دا بندكاني من تودى صلاة ابنية بسريان دا وكفى بربك وكيلا خفر وردقار فارزري ايما بي او كافية براسي بلامش فارزري چه دا بي فارزري كسانك دا بي كفرس بودا بستن وخالصا توكل سر أودا كانوا أودا فرستن لا يتشتد أخوات الرجال فما ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين إبليس كاتك أخوات الرجال فريدا يا أخواروا أخوات الرجال إبليس فريدا يا أخواروا وهرشي لا آدم كرت ولا بني آدم كرت هرشي أويليك التهمو يعني قمرابك ولا رجاي راس ليان دانشيو لراس تشافو فيشو فاشوا شبهات وانحرافات ينبوذين لرقائي رازلين داو قمرايا مكا خواهي فرقادة فرمي ولقد صدق عليهم إبليس وظنه أو قمانيك إبليس ببني آدمي هبو قمانك هاتا جي قماني چي هبو قماني أوي هبو كسوين دخارتي أي فرقاد هبو عن قمرادكم إلا بند مخلصا كانت ولا بس أو وعدي إبليس كقماني واي بني آدم دبرزولة خشتبنو قمرابن قمانكي هاتني فاتبعوه بني آدم شميني كوتن إلا فريقا من المؤمنين تنهاكو ملق نبي لبروا داران وما كان له عليه من سلطان بلان خو إبليس سلطو دا صلاتي چي مادي محسوسي بسر بني آدم دا نبو كوائل يكردن شميني كون إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك خواهي فرقال بوية مولاتي دا رخصتي با إبليس دا بتواني فيالله بني آدم بكات بو ايدر كوية چه براستي إيماني با آخرتا وچه قماني هيا كسي كبراست إيماني با يوم الآخر با بروج قيامتو زندوبونه و با خواهي دي فارز يلا فيالو دا وكاني شيطان شو شيطان نا كوية و شيطان فارستي نا كات خواهي فرقال دا فارستيو سباسي نعمتكاني او دا كات أما كسي كأو إيماني نبت بروج دوائي زندوبونه و يا قماني هذه الأوروجا بأسان ذا كيف تشوى الشيطان اشتي كوالا تو ذاكا كاتك شيطان زينات بودا رازيني تو بود أسان ذاكا وديهيني تفجدتت چي والا تو ذاكا خود فارزي لو زيناي بفضل إخوة چي والا تو ذاكا مالي حرام نخوي زينك كبوشد أسان ذا إيمان بوند بروجي محاسبة بروجي قيامت أما كسي كقماني الأوروجا هذه هو ذا كيف تشوى الشيطان وبناه تاوان دكا فنا بخواي فروردقار لا آياتي جيتر دا خواي فروردقار فرمي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون إما إنسان من دروسكت لقريش يشربوه من حمأ من صلصال من حمأ مسنون كأصلي أو قراه لسرتا دا شوم وقريش رشي ترشاو لبوني شدا ولرنجي شدا قراو والجان خلقناه من قبله وفيش اوي ادم يجدروسكين جن من دروسكين دبو من نار السموم لچی دوست ما کرده بو لا آگیری چی آگیری چی بتینی به دوکاو شدیده الحرارتی لا دخان لها زور آگیری چی با گر و تون دوکاو بلان به بی اوی که چی ببید بی اوی که دوکالی هبه تواتا لیره بو من در کود که انس پیش جن نگر جن پیش انسا خلقی جن پیش خلقی انسا فإذا سويته هو نفخت فيه بروحي دعاء من كخوات برجال ملائكة كان يفرمو من إنسان يكون دروس كل ده بوش شيء ويا خوات جورا دروس يكون دروح يخص دبر فرماني كسل زي بوبر طبعا سل زي تكريم سل زي تحية وتكريم نفس سل زي عبادة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أن يكون أبى أن يكون من الساجدين مع الساجدين تنها إبليس سل زي نبر رفضي كركلا قل أو أنا بسل زي عم بخوات الدعاء قال إبليس ما لك ألا قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين فالوردقار فرمي أي إبليس تشتي بوايدة توكر لقل سجد بران نبي لقل أو ملائكتان نبي كسجد أنبر قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون نتيجة لا يقو الشياب من نية كمن لو أقرب هي زبتي ندرس كراو تم سجد ببن بو إنسانك لقدرس كراو شون شتي واناكم قال فخرج منها فإنك رجيم ذي برود الأول بهش تو رجم كرابيت وتودو الخراويد لرحمة إخوائي بروردقار وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين تاروجي سزاء تاروجي زندوبونوا لعنة إخوائي بروردقار بليبت أو مورتي شددري قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون أي بروردقار مورتم بدا تأوروجي زندودة كرينوا قال فإنك من المنظرين تولوا ندبك مرد درين رخصة الددين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين فرمي أي فالوردقار بما أغويتني قال ربي بما أغويتني يعني چي ربي ليلة أول ما مبدر لك إبليس اعتراف بربوبيتي چي لك اعتراف بربوبيتي فالوردقار لكات كواتا أوا بلغيه لسر چه لسر أو بناو ما مستعانيك علمي كلام ينفرندو بس وآقايا لعقيدة إسلامي جوركاني توحيدنيا بلغيه لسر أوان واقو من دبن توحيد إيمان بخوابون تنها بريتية لوي بغي خواهي وإيمان بخواهي وتنها أويا كبغي هيج خواهي چيتر إيما يدرزنا كدوا أوا كفر تنها أوانيا إيمان تنها أوانيا وبإنكاري كردني تنها أوى إنسان بس بوناده بكافر إنكاري أوى بكا أوى تأذين إنكاريش لو ناك كخوافر والقاريتي ولسريها مكافران شو ما مصطيها مكافران شا اعتقادي شي بوي هيك خوافر والقاريتي وخواج الرسلس بكدوه كواتا الشرك أوانية كواقو ما اندبن بريتي بيلويك توغلي خالقي شتر ايما يدروس كردوه شرك الأوانية راتا أوى شريك بو خوافر والقاري بلام أو شركي كا بلا ولنا أمتان دا وفيغنبران عليه الصلاة والسلام بو أوهاتون إنزاري أمتكان يانفين لو ديور الشركة بيتي ولا الشرك لألوهية دا لويك إيمان بخواها بيك بس أو توي خالق خالقي توي دروس كدوبة تنها بلام لقل أورجدا غير أو بفرستي لقل أوشتي تد بفرستي لا فيغنبران يا كالشاكان يا دار يا بر يا شمس يا قمر أو الشركة فيغنبران إنكاريان لأمتكان يانفين بلام أو شيء كبابي نما ولا لاي للآن أو جور ما مستعنا لغواني إنكاري لك دنوا أصلا أو إنكاري لنا كير بقرا كسي كإنكاري لشرك كا أو شركي كلكونا وهب وتائز أو درجمنتا آخر زمان كسي إنكاري لو شركة كا تفرق شيء بنا ناودبا يا بكسي شيء دادن كا دور لحكمة كارزاني ودانائية وا شيء شون كشرك لنظري أوان ولا مصطلح أوان بريتيه لو الاعتقاد بهبك اخوائي كتر هيا خالقي كتر هيا كإنسان يدوس كتر اوش حلايا بطن اگر انسان سربرين بو غير اخواب كا او شركي قوليا اگر بيتو حيوان سربرين بو غير اخواب يا نزر بو غير اخواب كا يا هاوار بتاتا غير اخواي فروردقار يا اعتقادي نفع ضري بغير اخواي فروردقار هبه اوانا هم شركي قوليا توكل سر غير اخواب شركي قوليا خوف يشي اعتقادي سر لغير إخوة شركي قوليا فنا بخواي قوليا اعتقاد بوابك غير إخوة قابليتي حلال كردن وحرام كردني هي وشريعة داناني هي شركي قولية فنا وخواي قولة إنسان دبي وريابه كسي كواسطة بين خوي وخوا دابنه داواي لبكا وفسكي في ببسته أو شركي قولية إنسان بوانا بهمي كافر دبي هرچن دباور شوابه كخوا بتنها خالقه رب العالمين بتنها دوشتي كدوا كواتا إبليس بوخوي دلي ربي أي فروردقارم بما أغويتني بسبب أويك تؤمنت لغيلادا طبعا خواهي قولا لا يندى إلا بأوي دواي چين به دواي أولا بك خوي سبشي لفرماني خواهي قولا كيف لفرمي لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين لزويدا أويكنا حقا بويا درازين بها وقمرايا عندكم لحق لا عندكم شون لأزينن لهم ملاحظي كلمي أزينن بكم كما شاهدك إن ريقاي راس وحق لنظري زوربي خلشي يا قرصة تحملنا كخلق بقرصي تيدكا يا لنظري خلشي شتيشي ناشيرنا عامة حساب دكين أغلبي خلق حساب دكين نقل لي قليلا أغلبي خلق وأكثري خلق حقيا بلاوة خوشنية بلايا نوتالا وحقيا بلاوة قرصة بلام ناحقيا لسرشان زور آسانا ولا يمزور جوان رازاوية سرقة چية سرقة اوية الشيطان حقي لا ناشيرين كردون وناحقي شيبو رازان دون وبو شيرين كردون تماشا ذاكين رضاي راز كبريتيا لو رقاي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام وصحابي لسربوا او رقا راز تشوين كوتكاني كمن شوين كوتكاني كمن ثلة من الأولين وقليل من الآخرين كومالا قلنا فيشواني إما كلا فيشورو يجتن وكما يجيش لأو أمتا لآخير زمان دا كما يجل سر رقاء راسي في غمري قادة من النوع عليه الصلاة والسلام كم برام أديك أكثرية الزور بي وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين أكثر خلق هرچن دا حريصيش بلا سر هداية دانيان إيمان في ناهلا ورقاء راسنا في النبي أقر رقاء قرآن السنة رقاء سلافي صالح كفي غمري صحابي نشاني خلق دي خلق بلايا وزور خوشنية شوين ناكلت أو رقا ناكلت باش بوية شوين كوتاني أو رباز راسة دائما كمن لها مسلمك دا فطوبة للغرباء كمالي شي غريب لنا خلق دا أوانيك تجاياتيان دا كانوا سرفيشي فرمانيان دا كان زور زياتر لوانيك باوانيان في دا كانوا شوين حقاكيان دا كانوا أما رجك شيطانيا كانتر أوانيك دريجة بيداني شي طبيعي وآسائي ريبازك في غنبر مين عليه الصلاة والسلام فما شادك الأتباع زور إلى زوايا هل حزبك إمه ودروز به فما شادك الأتباع زور زيادة دبي لتشي لا أتباع ريقاي غاصو منهجي السلفي صالح وضع يخبر فرور القاليان لدي لكل ريكا وتما شادك إكبر مولاي شي زور دروز بو حزبك دروز فاشبوها صغط شي وحكمت شي حكمتك أويك فرور القال بوي باس كبري لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين رجعنا راسيا لا درازين مو لا لا يمشي لندكم وكل حديث صحيح إجداعات و في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كرجع راس تكي تشا بدس لسر زوي وشان رزكي تش لا راس تش تشا بنص القرآن شيطان لسر رجع راس تكك مني دانا وخلق رد خلق بولا ولادا ردك ناهي على برجع راس دا بردوان برون بلام رجك كانيتر يا عمت الله عليه وآله وسلم فرميتي قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه فمن أول رجك أنا هج رجك يتشيانية إلا شيطاني لسر شيطاني يتشي لسرو يدعو إليه خلق بولاي خوي باندكا خلق باندكا بو رجك يدعو جا رجك يتشيان با أوبري اشتراكية بيت رجك يتشيان أوبري ديمقراطية بيت مشكلة نية رئيسكي يتشان أوبري يميني بي أو يتشان أوبري يساري بي مشكلة نية بلا شيطان مهم لرقا راستك لابدا بو أوش با الشيطاني شي دانا وإبليس بو أويان شيطاني كري شي دانا وبو أويان خلق البانك دكا بوشي بو أورج كانك غير غيبات رب العالمين كواتاب لا يكهم أهل السنة كومالي شي غريب أهل السنة كومالي شي غريب كما نتولى سر رقا راست خواهي قولة بمان جارة لأهل السنة بفضل وكرم ورحمة خوي دنا عملي إيه مشياري أولية كشفين كوتي سلفي صالح بي إنساني شوين كوتي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام غريب نو كمن أو غربتا وأو كميتيا واد لينكا حسب غربتك واد لينكا حسب وحشته بترسبك وزوف شيمان بتوكي بتداوي شيطان وبكثرات وبزورين خلطي حق أويك في عمر إخوة سريبو عليه الصلاة والسلام حق أويل قرآن سنة داهاتوا حق أويك صحابو شوين كوتي صحابو بو إيميان جيهشتو بدريجي بمن غير قوتو تائستا نكزوري بوري أو وقدي بهين لواقع أمي إسلامي دا كواتا شيطان سوين إخوالكا ريقا تشوتكان لفيرشاوي خلط شيرنكا وبرازينيتا وخلق مرابكا إلا عبادك منهم المخلصين شي دا كذلوا إلا أو بندانيك مخلصا خوال قولا باشي كردونه وفاق راي قفتونه وأواني خوابة هذا فلسطين قال هذا صراط علي مستقيم فرد قارج لولام الشيطان دا فرموي أو رقع راس تبرو من دي وبرو رزا ورحمة بهاشتكي من دي رقع راس إن عبادي ليس لك عليه سلطان إلا من اتبعك من الغالين أوانيك براس بندي من دي فاختياري خويا عبودي يدبو من كان ليس لك عليه سلطان ستود صلاة قوة دي بسريان دا إلا أواننا بك غاوين كومليش جمران كومليك نشفينها وآرزو خويا عندكوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين وجهنم الشوين هميانا وكاتكك هميان تيدقا لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وجهنم من دانا وبويان وأوكسان شوين كوتي شيطان حد درقاي إهيا وهر درقايشي كومليشي دياري كلاو تايبة فيدا دشيت جهنم وخواب من فارزي لجهنم كواتا هدف لو آياتنا أو تيبقين خواهي فروردقار مولاتي شيطاني داوة تا روج قيامت بو او امتحاني ايما بكا و امتحاني او اجدكا ابليس اجدكا ايا چيمان شوان شيطان دكوينو وازل فروردقار دينين و چشمان استقامت من دبو اخلاصي من دبو خواهي فروردقار لحديث صحيح دا هاتوا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام كإمام مسلم من دجرائته و لجابره و دفرمه يا عمر صلى الله عليه وسلم فرمية إن الشيطان يضع عرشه على الماء شيطان كسي وتاج عرشك إلى سر أرض عدنت ثم يبعث سراياه في الناس دواي أويك خل سر عرشك إلى ناو أرض عدنت أو جاء سريا كان مفلز كان خل دنيرت بلاوي عند كاتو بناو خلشيدا فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة شيف لو فاي لاي شيطان برزا برسترين كسيان لو مفرزاني كناردوني برسترين يان كبلي هبي لاي شيطان او كسيا كفتني قولينا وتولنا وخولتا دينوا دواي اوي كفتنا واجاوا دنينا ولنا وخولتين او جادا قرينا وقولاي شيطان فيجيء احدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا فيقول ابليس لا والله ما صنعت شيئا یچی چیان مثلا مفرزه چیان چوه فلانه کسی توشی زینا و توشی دزی و توشی خیانت و قول بری کردوه دیتا ولی شیطان من داله بردوام خیلی چی بون تا توشی زینا بود داله کورا برو بولا و توی چی نکتو دوری تو مهم نبوا ارکی چی زور بریم بجه نگیان دوا شتی گولترم دوید و یجی او احدهم فیقول مفرزه چی تری دگلتا وی شیطان ما ترکته حتی فرقت بینه و بین اهله فلني نقرام لفلانا فياوة تاو كنت فقم فسنيوان خوي خزانيوان قال فيقربه ويدين ويقول نعم أنت يا نعم أنت هردو شي هيا ديهن اللي تنشق ويدادنا دل آخرين توي أو فياوة كمن دمبت أو فتنية زمو من يرزه الجا في طوا بين مسلمانان تفرق في أبدين تو فياوة تشاجد فنا بخواي قولا إنسان وليابه نبي بمفرزي شيطان وهو لا يدري آغاشي لخونية إيشكان بريتيبه لإيش مفرزكان الشيطان تفرق خصتن لبين مسلمانات تفرق خصتن لبين جنوميرت إنساني واجادو كره يتماشا دكي نشتر بودكا جنومير ليك جادكا كوا ما يفرقون به بين المرء وزوجه إنساني واد بني بور رئاسة زعامة إخوي يابو دنيا إخوي تفرق لبين مسلمانات داد بجنكا أو كاريشي زور خطابو قبليا فناب أخوي فروردقار ويابي كواتا مفرزكان الشيطان بردوام لدولة معنا ولناو معندان شياطين الإنس والجن خواهي فرد قابل ما مفارزي ليان نخلطين فيان و لا حديثي تريش داهات وكا شياطين كان سري آسمان جار جار سري كي آسمان دزن دينير نخوار أبو كي دينير نخوار أبو ساحر كان أبو كاهن كان كنار ديان أخوار أبو سر ساحر وكاهن كان أوانيش تي تي كلاو دكن صدرو تي كلاو دكن كصدرو أن تي كلاو كرد بهو يقراز تيوا كما شادك خلق باور بسطكي تريشيان دكا بهو يقراز تيوا باور بسطرو يكي تريشيان دكا وكو إمام بخاري لأبو هريرة رغم أن دجالتها رضي خواهي فروردقاري لبيدة في عمر وصلى الله عليه وسلم دفرما قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه جنوك الزكاني آسمان أوال سريك وكو طبقة طبقة لسريك راه وستاون ديانوه سريك آسمان كلميك بيدزن بيهن بو شيطان كان يلبو يخلش فيكم رابكن فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته أو سري سر وكلمة يبدأ بسي ديداتا شيطانا كي جير خوي أو ديداتا شيطان جير خوي حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فاوكو ديجين بساحر يا بكاهن فاو قروا شوين هاو قروا أو جورشتانا بخد قروا أوانا فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركها تجاري وشهاب حارقك كذي سوتين يستيرك فإذا قابوا جنوك يا شيطانا فيش أويك كلمك بدينة ساحرك جاري وشهاب فيناك كلمك دقينة ساحرك كفيقي إيش تشدكات فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا صدروا إلي قلتك الله ذكا بنا بروج إلا روجان شتكي غاز درتوا كلمة إيش غاز بوا خوشي دلن شي اوهم صدروا يا ناكن ببلغلة لأويك إنسان إيش كذاب دروزنا أو يقراصيا بودا خلطين لنا أخويا عندا ككسي كتير عن بلي بابا فعل قرمو ساحيرو أو جورشتان الدرويا كاك درويا إنسان بچه تسر قبرك شفاي بو بيلي بلا تشتيوا كفر إنسان داوا لما قدك لكسي بكا شفاي بو بنيريا من دالي في بخشي أو شتانا نادي ولا مكيان شيا فيقول أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا أي فلان رجاء وفلان رجاء فلان قصي وفلان قصي في نبتين ودرشو ودرشو چونك رجاء قصي يتشغال درشو سكاني تريشي بأشكال هذا زانن درويا بلان باوري حتى لكم قال أي فلان شيطما نبرد سر فلان شيخا سر فلان قبرا شاكبو كواتا تواو أو اعتقادي ودرز دكا كغير إخوة ينفع ويضر كغير خواي فروردگار شفاء دنيره غير خواي فروردگار كسي كمندالي نبي مندالي دداته لبلا مصيبة رزقاري دكا بهوي أو حالة نادره كهو دده اي اخوانات واني أو حالة نادرش أو تاكا جارش راستي نبيستن ملدت واني بلا مبو تاخي كرنوي خلچي حقكت في دغل فروردگار لولا شوشتي چتيرت بيشان دده امتحان دكا تاخي دكا دوا بزاني شوين حق دكا بي بزانه شوين حق ذكري يان بواد خلطي فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء بوي أو كلمة كلا أسمان أو بستويتي بوي أو كلمة كلا أسمان أو بستويتي وثمان رازبو خلق باور بشتكاني في بشي دكا كواتا ليلة داتي قيشتي فالقرويك يا ساحرك يا جادوكرك يا كسي كدسيت سر قبري في أوشاكي يا دعوة كرنك لدولة ولا شيخي أجر جار جار مطلبك شد بيتجي نشاني راستيتي ودروستيتي وجائزيتي إشكي تولي أو حرام واعتقاد بون بكاهن وفالقرة وكان كفرة هر كسي كتشيت لاي كاهنك باوري تبكا أو كافر بوابو القرآن كخواب محمد ناردو عليه الصلاة والسلام وتشل روش أجر هر كتشيت لاي تنهاتش من لاي شن روش ميوش قاي قولن ميوش اللي قبول ناكا لذي إنساني مسلمان وريابي أجل بش بيني شيتي شان بردس القبريك وشاك بوا نخلطي أو شيتي العربي في يغن مجنون يعني جن شو تناولا شي كاتي كدي بنسل أو جن الشيطان بو شو تناولا شي بو أوي تيش يبدأو لرقاي غاز لايدا كاتي كدبريت أسر قبرك قبري فيه وشاكك جنك بو خود يتدرغ بوشي هذا دلوا ديت دلوا بو اعتقادي خلشي والبك اعتقادي ان بو قبره هبت كشيت شر دكاتوا ايش شيطان جنوك كاويا تخوتك جملاتك ديت وما هو تماشا دك ما ويك شاك دوايو خويلي هاتوا وازيلي نهني بلان بو لحظيك للا شيء شو دري اعتقاد وعقيده وبيلوباوري كومالك لخلشي لا دا لغيك الواس تواني ايشي خويب تار ولا من سان مسلمان بوشتانا نا خلطي يا مار دخاتا سري زار دخاتا ماريا دخاتا دميوا يا وكو بدز بيجري يا خود آخر آقل دخاتا ناو دميوا اوشتانا همو الجين وشياطين بويان دكم هتشي حقنيا و هتشي شي دروزنيا انسان مسلمان نا باعتقادي مو جورشتان هذي لأخير دادسان وكو درسي رابرتوكا كوتاي من بوهنا وتمن خريني ملائكة هيا فرشتيك خواهي بروردقار داينا ولقل إنسان كأمري في ذكا بچاكا حقي بحق نشان دادا ونا حقي شي بنا حق نشان دادا بهمان شي وش قرينيك هيا لجن لقل همو إنسانك دا خواهي قورا شيطاني چي دانا وبو همو إنسانك كأو شيطانا رقاي راز لا إنسان لا أو إنسانا بناشيرن نشان دادا وديوه لرقاي رافي ويالكا قريني جن وكو خواهي بروردقار دا فرميه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قريب هل كسيق لا قرآن كذكر إخوايا لا بدأوا بأقابع الأخوة ولتوحيد إخوة أخوائي فرورقار شيطان يشيبو دادنت أخوائي فرورقار شيطان يشيبو دكاب رفيق كقمرايك أو لرقاي راسي لادا وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون أو قرينة او رفيق شيطانيك اخوة دعنا وهو انسانا لرقاي راس انسانك لا دادا بلا بشيوهي چي واج لرقاي راس لا دادا كوافزانه او رقاي راس لا دانكي براس نشان دادا رقاي راس تكي بخوار نشان دادا ليه هل دجيريتوا ويحسبون انهم مهتدون واحساب دكه دا دراو حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين تاكاتي كدغرت ولا اخوا فردل سر واطيكان لهذا الشيء وحقيقه دبينه او جابوا اذا ذكرك او براسي نشان دابو ناراض بو او رجا راسي كوازي لي هنا شوين ان غوا شاران اخوا ندك وديمي ديني تازه او راس بو او جاد الاخوز بيني او قرين شيطانا وكو بيني مشيط غير وارا براسي خراب كلين هاو ويكم بودنا تمام وقيد فرمي وقيضنا لهم قرناء فزين لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فأتهم إنسانك قريني لقلة قريني شيطان وكو باس ما كلا حديثك رابردودا في إمام المسلم لا عبد الله بن مسعود ودجارته في عمر الإخوة عليه الصلاة والسلام فرمي ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإيايا ولكن الله أعانني عليه حتى فلا يأمرني إلا بخير بخير نبي ناتواني أمر مكيفكات لحديث شتدى إمام أحمد لا عروي كل سبيرة ولا عائشة وما نجرتها لذاني في عمر عليه الصلاة والسلام دفرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام يجب لشوكان لا عائشة لغفي عائشة روش قال فغيرت عليه دفرمي مني شخيرتي جنايتي قلتمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام جوجوري من جهش بوجوري يتشك لخزانة كاني تري قالت فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرت قالت فقلت وما لي أن لا يغار مثلي على مثلك فرمي في عمر صلى الله عليه وسلم كواي بينيم في تعقد من فرمي شيء عائشة دلي غير تكجلا وديسان فينا خجة لا يتولاتهم فرمي جاء في عمر صلى الله عليه وسلم شون يتشك وكو من فروشي يتشك وكو توين به غیرت نیگیره که خوشویستی چی وکو تو جی بیالو برواتا جوره چی تر پیغمبر اخوه علیه صلاة و السلام فرموی فأخذت که شیطانو کی او دیار شیطانه کد قرینه کد که لگلتا او وایلی کردوی غیرت بدگریتو پیر ناخوش بی قالت یا رسول الله او معی شیطان فرمو بوعی پیغمبر اخوه شیطان لگل من هیم بو من رفیقه کم هی شیطان بیتو وام لبكا تشينا حقمك في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي نعم قلت مع كل إنسان وتم عائشة فرمي وتم لقال همو إنسانك يا هر لقال من هيا في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي بلا لقال همو إنسانك يا او جا فرمي ومعك يا رسول الله تو الشيطان كده قال اي پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام قال نعم ولكن ربي اعانني عليه حتى اسلم ياخذ حتى اسلم اكو باس مانك في بلا من الشيطان كم لقلا فرم خواهي قولي يا رمتي داهم بسري دا تاوكو وايلهات وسلامتم لدستي لشري ياخذ تاوايلهات ومسلمان بوا دو رواياتي فرم الله اعلم رأي راجح كاميانا لا روايتك يشو كفرمي لا يأمرني إلا بخير بخير نبي أمرتناك الشيطان أمر بخير ناك أو قرينيك لسر أويك ديارة شبوة قرينيك المسلمان بوا زانا يعني ترد فرمون أو شيطان المسلمان نبوا بلا ناتواني غيري خير هيج أمريك بچبك ببيغمبر إخوابك عليه الصلاة والسلام كواتا دواي أوي زاني من أخوة يقول إنسي جني دروس كدوا و لسويه مشيان وإبليس عليه لعنة الله وعداوتي شي دس بيكردوه لقل آدم ولقل بني آدم إيشي أو أويا إيما بلو جهنم وغضب إخوات الرزقار بلي وويستي رب العالمين ويستي شرعي رب العالمين إيش أويا إيما بختوروا درشادوا درخوش كالا دنيا ولا قيامت تاتبوسر في شي فرماني أو خوش يجتمع فينك رب العالمين شين بنداتي بو أو شيطان فينك عدوي إيمش وعدوي رب العالمين إيشا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني آي إيوة شيطان ذريتي شيطان لكن بدوستي خوتان غيري منك من دوستي حقيقي تان مخواهي ورد فرمي لكاتب دا إبليس عدوي إيوة ودجمني إيوة تبي إنساني مسلمان وريابي دوستاتي شيطان لك فنا بخواهي فروردار لأخير دا لروج قيامت دا هركسك شوين شيطان كوتا لدنيا دا بزاني المشهد شيلي دير خواهي قرد فرميت وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل كأهل جهنم بسنة جهنم وشيطان قال أي أوكساني شوية من كوزن من هجد صلاتكم نبو لسرتان تنها أولا بحق نا حق مبودا رازان نوا حق شملة كشتنوا حق شملة كشتان ناشيدن دا كذن إستا هيش فايدة نيا نا إيوا هاوار كان من البفرياتان ديم نا إيوا البفريات من ديم وإستا لجهنم دا إني كفرت بما أشركتموني من قبل من إستا بريء ملويك لدنيا دا من تان لكذا شريك أخوا وبسلم أول نقطة لبيدي لكن هيش أوي كتايبة دا سكبيني شيطان دلي من بريء ملويك اي ولا دنيا من تان كذبوا بشريك اخوان كس هي بلي من شيطان دا فرستم راس دا في ريشي بمراهنة كافر كفيان دلي يزيدي هو بس دوانا وناكين بلام لنا او امة اسلامية دا كس هي شيطان بفرسته وبيكا بشريك اخوان بلي ابراهيم عليه السلام دا يفرموشي بباوشي يا ابتي لا تعبد الشيطان اي باوك الشيطان بفرسته كما تديار الشيطان فرستي دا كريت وهو أخوي كرودكار دفرمه إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا غير إخوة إنسان هرشتك بفرسته فرسنا كيف يقول شيء دعوة إن أداتي إنه إلا أداتي حصر يعني غير الشيطان إنسان هشتك يترنع فرسته أقل وازي لفرسني إخوة هنا كهوارد كل دفع عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو وكو أوه هوارد كل دفع الشيطان يا بدي لك تشبيه في عمر إخوان كان بشيطان والعياذ بالله في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين وحبيبي إيمة وقدوك شوائي إيمة بلان في عمر إخوان بورا دينيته هوائي بكيا شيء واد لك هوائي بكيت رسول إخوان الشيطان واد لك كبقصي شيطان فرت وشيطان فرست كهوائي كل ده غير إخوائي فروردك لبيان شاكان وفرشتو جنو مكان هوائي كيتو بود شيطانا هو الشيطان بفريات بك شيطان بفريات ده اوهي كبتنها هاوارد كردوت اخوا خواهي قورة بوينة كردوي لبر حكمتك ومصلحتك ولام دانا وكي تأخير كردوي تماشادكي اوانيك هاواردك نبيان شاكان وفيغنبران تماشادكي جار جار داوا كاريكان يان جيبا جيدا بي چه بو يان جيبا جيدا كا شيطان خواه مولاتي شيطاني داوا ودى صلاتي شيبه داوا ولام يان دداتا وشيطان وإشكيان بودكا بو اوهي لا يان برازينيتا وكا كهوار كتني غير خوا إيشي شجاكا أو وسيلة كا وواسطه كا بهوي أو خوا إيش بو أسان دكوا ولا مدة داتا إيه يدعونه وإيه يدعونه إلا شيطان المريض كواتا غير خوا إنسان حاوكاتا هركسيك غير إخوة أو بقصي شيطانة وإيشي شيطانة وكفر وشركة فنا بخواي فروردقار روج قيامتي الشيطان بريد بيلو شركة أو كاتب ودردك ويكتو هاوار كردند بو غير إخوة بو شيطان رويشتوا وجار جار كشتيك البيني وبحساب ولام الدراوتوا شيطان بو يكردو بو إلا خشتت بلزياتلو بمراد كافنا بخواي فروردقار كواتا ليه لبا فيش أوي روج قيامت بي و پیش اوی کات من لدست چه واب کن جرالی پروردگار من کن و لرگای غازلانه دین و نکوی نداوی شیطان حچن دا کمی و غربتیش لرگای غاز دا هبه انسان لانه دالی و هرچن دا زوری بوری و غازاوی دنیاش لرچک چوتکان دا هبه انسان نخلط فی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفرو اللهم ربنا آمنا فزدنا ايمانا وتسليما وارزقنا الاستقامه وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.